بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الإمام المرغيلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا به ويجهر فيه ما بالقراءة. الكلام لا يزال حول صلاة الكسوف وصلاة الخسوف اعتبارا بصلاة العيد، قلنا يعني قياسا على صلاة العيد. ثم يخطب بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، يعني بعد الصلاة، بعد صلاة الكسوف يقوم الإمام، يقوم الإمام ليخطب خطبة الكسوف أو خطبة الخسوف. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب. ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله. هذا هو الشاهد. ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه. في الحديث الآن دلالة ثانية وهي قلب الرداء، أن الإمام يقلب رداءه في أثناء الخطبة. ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يعني كيفية القلب كيف كان، جعل الجنب الأيمن مكان الأيسر والجنب الأيسر من الرداء مكان الجنب الأيمن. قال: ثم يخطب لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب، ثم هي كخطبة العيد عند محمد. هي أي خطبة، نحن نقرأ خطبة صلاة العيد صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء. أنا أخطأت، سبق إلى لساني قبل قليل. ينبغي أن تنبهوني. على كل، سبق إلى لساني أن صلاة الكسوف، لا يعني لما قال كخطبة العيد، هذه الخلاف اللي هي كخطبة العيد صلاة الاستسقاء أو خطبة التي كخطبة العيد صلاة الاستسقاء. إذا ثم هي يعني خطبة الاستسقاء كخطبة العيد عند محمد، يعني إيش يعني كخطبة العيد؟ يعني يخطب خطبتين، هذا عند الإمام محمد، عند الإمام يوسف كما سيأتي معنا هي خطبة واحدة. يعني يخطب خطبة ثم يفصل بين الخطبة، يجلس جلسة خفيفة ثم يأتي لخطبة ثانية، هذا عند الإمام محمد. قال: وعند أبي يوسف خطبة واحدة، خطبة واحدة. ليه؟ قال أبو يوسف رحمه الله: لأن المقصود من الخطبة الدعاء، فلما كان المقصود بالخطبة الدعاء فلا يقطع الدعاء بالجلسة، لأن الخطبة الثانية ستكون كذلك دعاء، فلما يصل بين الدعاءين بجلستين فلا يجلس. هذا قول الإمام أبي يوسف. قال: ولا خطبة عند أبي حنيفة رحمه الله. لما؟ قال: لأن الخطبة تبع للجماعة، تبع للصلاة مع الجماعة، ولا جماعة عنده، يعني في صلاة الاستسقاء. وما معنى أن صلاة الاستسقاء عند أبي حنيفة ما حكمها؟ قال: جائزة للصلاة، فلو صلى الفراد وحدانا جائزة، أما مع الجماعة فهي غير مشروع، غير ليس من السنة عنده أن يصلى مع الجماعة. قال: ولا خطبة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده. قال: ويستقبل القبلة بالدعاء، لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه، كما ذكرت لكم قبل ذلك الآن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. كذلك روى حديث آخر في حديث آخر في البخاري ومسلم، حديث آخر في البخاري ومسلم عن عباد بن تميم قال: سمعت عمي عباد بن تميم قال: سمعت عمي، وكان يعني عمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. هذا الحديث دل على أن الدعاء والخطبة أو الدعاء يكون قبل صلاة، قبل الصلاة. الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، الدعاء يكون بعد الصلاة، ولكن اشترك الحديثان في أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا جعل ظهره للناس وقلب رداءه. إذا فقلب الرداء ثابت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وعند غيرهما. قال: ويستقبل قبلة للدعاء لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه. قال: ويقلب رداءه لما روينا، يعني من حديث الحديث الذي تقدم الآن، حديث البخاري ومسلم والحديث السابق حديث أبي هريرة عن ابن ماجه. قال: وهذا قول محمد. من فاعل؟ قال يعني شيخ المرجلاني رحمه الله، قال يعني المرجلاني: وهذا أي قلب الرداء قول محمد، قول محمد. فالإمام محمد يقول: الإمام يقلب رداءه، الإمام يقول محمد: يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته، إذا مضى صدر جزء من خطبته يقلب رداءه. فإن كان الرداء مربعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، يعني يقلب الخطبة أسفل يجعله من فوق، وإذا كان الأعلى من تحت، أما إذا كان مدورا من تلك الجبة جعل القسم الأيمن على اليسار والقسم الأيسر على اليمين، كما مر معنا هذا في حديث أبي هريرة عن ابن ماجه قبل قليل. قال: أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقلب رداءه لأنه دعاء، يعني لأن الاستسقاء دعاء، فيعتبر يعني يقاتل بسائر الأدعية، يعني يقاتل على سائر الأدعية، فسائر الأدعية لا يقلب فيها أبدا، فكذلك ينبغي الاستسقاء ألا يقلب فيه أبدا. وما رواه كان تفاؤلا، يعني ما رواه الإمام محمد من الحديث الذي احتج به على سنية قلب الرداء، قال هذا كان تفاؤلا، يعني كان لأجل التفاؤل، يعني ليقلب الله حالهم من الجذب إلى الخفض، فلم يكن هذا القلب لبيان السنة، فلم يكن لبيان السنة. الله. ومما ينبغي أن نعلمه أحبابنا أن كون التحويل، كون تحويل الرداء كان تفاؤلا، كان لأجل التفاؤل، جاء مصرحا به في الحديث، حديث جابر الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، قال: حول رداءه، يقول جابر حول رضي الله عنه، حول رداءه أي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حول رداءه ليتحول القحط، يعني لينقلب القحط إلى جذب، فالله تعالى أعلم. الله. هل هنا في كلام أنا يعني نقلته من كتاب من الفتح القدير الشيخ الكمال بن همام، يقول: اعترف برواية القلب، اعترف بوجود رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، اعترف برواية القلب ومنع استنانه، منع كون القلب قلب رداء سنة. ليه؟ قال لأنه فعل، لأن قلب الرداء فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة. فلما كان قلب الرداء فعلا لا يرجع إلى معنى العبادة لم يكن سنة. أما لو كان يرجع لمعنى العبادة لجعلناه سنة، والله تعالى أعلم. قال ولا يقلب القوم أرديتهم، جمع رداء، لأنه صلى الله أو لأنه لم ينقل أنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. ولا يقلب القوم أرديتهم، إنما الذي يوارد أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي قلب رداءهم. فلا يشرع ولا يسن للقوم أن يقلبوا أرديتهم لأنه لم ينقل، انتبه كلام دقيق، ما قال لأنه لم ينقل أن القوم قد قلبوا أرديتهم، لا، لأن الثالث أن الصحابة قلبوا أرديتهم، ولكن ماذا قال؟ قال لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك. أراد إذا أنه لم ينقل أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن يقلبوا أرضيتهم، تمام. أما قلب الأرضية فهو مشروع. ثالث في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد قال عبد الله بن زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء أو أكثر المسألة، قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، قال وتحول الناس معه، يعني وقلب الناس أرضيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرهم بقلب الأرضية لم يكن سنة. والنقل وما نقل أن الصحابة الكرام فعلوه، هذا النقل لا تثبت به السنية. هنا الإيراد علينا، وهو قد يقول قائل كيف تقول أن فعل الصحابة هنا ليس سنة؟ ألم يتقرر عندكم ويثبت عندكم أن من مصادر التشريع السنة التقريرية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى قوما أو أحد الصحابة فعل فعلا ولم ينكر عليه فهو إقرار بمشروعيته فيكون سنة، وتسموه السنة التقريرية؟ فكيف لا تقول بأن الآن قلب الأرضية سنة؟ ما هو الجواب؟ الجواب انتبه لدقة الجواب أحبابنا، هذا الكلام الذي الآن نتكلم به هذا يعلمنا كيف نناقش الأدلة، كيف نجمع الأدلة. يعني أنتم الآن ما شاء الله لست المبتدئين من طلب العلم، كل منكم أكيد يعني معظمكم قرأ مراقي الفلاح أو قرأ اللباب فوق المراقي، وبعضكم ربما يكون قد قرأ كتاب الاختيار أو الكنز وشروحه، فلذلك ينبغي أن نتدرب على هذا الأمر. إذا ما هو الجواب أحبابنا؟ الجواب أن هذا الإيراد إن صح التعبير مدفوع بأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة ما كان تابعا لعلمه، يعني علم أن الصحابي فعل ذلك فسكت النبي، فسكوته إقرار، فيكون هذا الفعل سنة. وكل ما روي أن الصحابة قلبوا أرضيتهم، هذا قلبوا أرضيتهم لم يكن النبي على علم به، لم يكن النبي على علم به. ليه؟ لأن الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الناس وقلب أرداءه فقلبهم أرديتهم، فهو لم يرهم قد قلبوا أرديتهم، فلم يكن ذلك سكوتا منه، وبالتالي لم يكن إقرارا منه على فعلهم، لأنه لما تحولوا أرديتهم وقلبوا أرديتهم كان ذلك حال عدم رؤيته لهم، فلم يقل منه سكوت على فعلهم. لا أدري، لعله لو نظر إليهم لأنكرهم، لأنكر عليهم ذلك، كما تذكرون أظن ما هذا في مرة معنا في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم قال لما خلعت نعالكم قالوا رأيناك تخلع نعالك فخلعنا نعليك قال إن جبريل أخبرني بأن فيه ما قدرني وهذا يدل على أن الفعل يعني الفعل الذي لا استدل بهذا على الفعل الذي لا يدل على الوجوب لا يدل فعله على الوجوب فإذا نحن لا نعلم لو أنه لو رآهم هل ينكر عليهم فعلهم أو لا ينكر فإذا هذا لا يسمى من باب الإقرار والله تعالى أعلم يقول الشيخ في فتح القدير الشيخ الكمال بن الهمام يعني بحث هذا الأمر بشكل نوعا ما موسع بقي بعض النقاط يعني لا بد من التنبيه إليها الشيخ يعني لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي أن بالنسبة لصلاة الاستسقاء أحبابنا يستحب أن تؤدى في الصحراء إلا في مكة والمدينة وبيت المقدس فالناس يخرجون إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي كي يتوسلون بصاحب المقام الأعظم والأفخم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغما عن ألوف أولئك الخوارج هذا الزمان التلفي يتوسلون بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويستسقون بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويستسقون لصاحبيه ورفيقيه كذلك في الروضة الشريفة وكذلك في بيت المقدس يذهبون إلى بيت المقدس طبعا يخرجون مشاة ويخرجون في ثياب خلقة غسيلة مرقعة متذللين لله عز وجل خاشعين متواضعين يردون المظالم قبل خروجهم يجددون التوبة إلى الله جل وعلا إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم أو معلوم لبعضكم والله تعالى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى منبها لأمر جليل وهو ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء أي ليس الأمر على ما هو الآن في هذه الأزمنة يعني إخواننا اليهود وإخواننا النصارى وغير ذلك هذه العبارات التافهة الفارغة التي يقولها علماء السلطان في كل زمان ومكان هذا لا يجوز أن يقال وبعد ذلك يقول إخواننا في الإنسانية لا النصارى كلهم على وجه الأرض كل النصارى على وجه الأرض وكل اليهود على وجه الأرض معهم وكل من يعبد ويتوجه إلى غير الله معهم لا يسامون عند الله عز وجل قلامة الظفر مسلمين إذن ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء لا يحضرون معنا ليه؟ قال لأنه باستنزال الرحمة يعني الاستسقاء لطلب نزول الرحمة وإنما تنزل عليهم اللعنة فلا يستجاب دعاؤهم واضح الكلام هذا أمر الأمر الثاني عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات وعند ذكر الصالحين تتنزل البلايا والغضب والسخط والعياذ بالله فكيف بحضورهم نسأل الله السلامة فلذلك لا يحضر أهل الذمة كذلك نص الفقهاء أحبابنا على أن الصليبيين واليهود وغيرهم من أصحاب الملل والفرق الضالة لا يمكنهم الإمام الحاكم المسلم لا يمكنهم من الاستسقاء وحدهم ليه؟ قال احتمال أن يسقوا فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين فلذلك لا يمكنون من الاستسقاء والله تعالى أهل ثم قال باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. الله. صلاة باب صلاة الخوف هذا من إضافة الشيء إلى شرطه. ما هو شرط صحة هذه الصلاة المخصوصة؟ الخوف. فهذا من باب إضافة الشيء إلى شرطه كما نص على ذلك في الجوهرة النجرة. نص على ذلك في الجوهرة النجرة. والله تعالى أعلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال إذا اشتد الخوف. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين. قبل ذلك قبل هذا الأمر ما حكم صلاة الخوف؟ صلاة الخوف أحبابنا اختلف فيها، وقع خلاف في حكمها وفي جوازها بين أئمتنا الثلاثة. فذهب سيدي الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام محمد إلى أنها جائزة، وذهب أبو يوسف إلى عدم جوازها. إلى عدم جوازها، وأظن سيأتي الآن معنا تفصيل للمسألة. فقال الشيخ إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه. هنا الشيخ قال إذا اشتد الخوف، فجعل الشيخ اشتداد الخوف شرطا لهذا النوع من الصلاة. ولكن قال الشيخ في فتح القديم الشيخ الكمال بن هما اشتداد الخوف ليس بشرطه كما يتوهم من ظاهر أو كما يفهم من ظاهر العبارة، بل الشرط هو حضور عدومه أو حضور سبعه أو حضور سبعه. لذلك لو رأى المسلمون سوادا من بعيد ظنوه عدوا، رأى المسلمون من بعيد سوادا عددا كالجيش ظنوه عدوا، ما الحكم؟ قال صلوها، يصلون صلاة الخوف. فإن تبين أن هذا السواد الذي رأوه كان عدوان، تبين أنه عدو، جازت صلاتهم بسبب هذه الرخصة. وإن ظهر خلافه أعادوا الصلاة، لم تجوز الصلاة. نعم. الله. واضح الكلام؟ وهنا مسألة ثانية، وهي على فرض أنهم شرعوا بالصلاة والعدو حاضر، العدو موجود، فذهب العدو ذهب بعد أن شرعوا والعدو حاضر، شرعوا بالصلاة يعني، وكان العدو حاضرا، فذهب العدو فلا يجوز لهم الانحراف والانصراف. ليه؟ لأن سبب الرخصة قد زال. واضح الكلام؟ شرعوا وكان العدو ماثلا أمامه، شرعوا بصلاة الخوف، فإذا بالعدو يهرب، هل يتابع الصلاة كصلاة خوف؟ قال لا، سبب الخوف قد زال. على العقل من ذلك لو شرعوا في صلاتهم وكان العدو غائبا ثم حضر، ما الحكم؟ جاز لهم الانحراف والانصراف، وجاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف. قال: وإذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفة. إذا عليه يكون المعنى معنى قوله إذا اشتد الخوف، أي إذا حضر عدو، إذا حصل خوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة إلى وجه العدو ومهمتها الحراسة، وطائفة خلفه خلف الإمام يصلي بهم. فيصلي بهذه الطائفة، يصلي الإمام بهذه الطائفة التي جعلها خلفه ركعة وسجدتين. لأنه الآن هم على هذه المسألة الآن مصورة على أن الجيش المسلمين خارج البلاد المسلمين، يعني هم في حالة سفر، في حالة سفر، فيصلي فرض الرباعي ركعتين. قال: فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين، هذا من الفرض الثنائي من الفرض. أو نقول تمام تمام، ممكن أن نقول إما أن نقول في حالة سفر، أو على فرض أنهم الآن يقاتلون في بلدهم، يقاتلون في بلدهم، فتكون المسألة مصورة على أنهم في الفرض الثنائي، الفرض الثنائي الفجر أو الجمعة. أو نقول المسألة مصورة على أنهم كانوا مسافرين خارج مصر هم يقاتلون، فالفرض الرباعي ركعتين. إذا كانوا في قلب البلد يصلون الآن في قلب البلد، يعني هم العدو، العدو أمامنا، لم يخرجوا من المصر والعدو أمامهم، يصلون فرض الظهر أربع ركعات ركعتين بركعتين، الآن يصلي ركعة بركعة. قال: وجعل طائفة خلفه فيصلي لهذه الطائفة ركعتين وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة، يعني التي صلى بهم ركعة، يمضون مشاة، يذهبون مشاة إلى وجه العدو، فيقفون مقام الطائفة التي كانت واقفة في وجه العدو. واضح الكلام؟ طبعا الشيخ قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية نضت هذه الطائفة إلى وجه العدو، الشرط أن يمضوا مشاة، الشرط أن يمضوا مشاة. ليه؟ لأنهم لو ركبوا لبطلت صلاتهم، لأن الركوب عمل كثير والمشي عمل قليل، فيعفى عن العمل المشي القليل بسبب الضرورة، فإذا ركبوا بطلت صلاتهم. إذا يذهبون، تذهب الطائفة التي صلى بها أولا تذهب مشاة، وجاءت تلك الطائفة وهي التي كانت واقفة في وجه العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، وتشهد وسلم. إن صلاة الإمام قد تمت الآن، هي صلاة ثنائية، سواء فجر أو صلاة جمعة، أو قد تكون ظهر وعصر وعشاء، ويكون وكانوا خارج المصر. قالوا: تشهد وسلم، ولن يسلموا، يعني الطائفة الثانية لن يسلموا. ليه؟ بقيت عليهم ركعة، صلوا مع الإمام ركعة واحدة. قال: ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى وهم الذين صلى بهم الركعة الأولى، جاءوا إلى مكانهم الأول يعني خلف الإمام، إن شاءوا أن يتموا صلاتهم في مكان واحد، وإن شاءوا أتموا صلاتهم في مكانهم الذي هم فيه تقليلا للمشي، تقليلا للمشي. إذا ظهر بين فضيلتين، بين أن يصلوا في مكانهم فيقللوا المشي، وبين أن يعودوا ليصلوا في مكانهم الأول وكي تؤدى العبادة في مكان واحد، فإن صلوا في مكانهم الثاني يكون أتوا بفضيلة تقليل المشي، وإن راجعوا وصلوا في مكانهم أتوا بفضيلة الصلاة في مكان واحد. واضح؟ فيكون أتوا صلوا في مكان واحد مع وجود المشي، أو إن صلوا في مكانهم كان يكونوا قد صلوا في مكانين مع تقليل المشي، إذا هم بين فضيلتين فيختار بين ذلك. قال وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة. ليه؟ لأنهم لاحقون، واللاحق يقرأ بدون، يصلي بدون قراءة. قال وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى إلى طبعاً إلى مكانهم كالطائفة الأولى، إن شاءوا رجعوا ليصلوا الركعتين في مكان واحد، وإن شاءوا صلوا في مكانهم تقليلاً للمسجد. قال وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة. الطائفة الأولى تصلي ركعة ثانية بدون قراءة، أما الطائفة الثانية تصلي ركعة ثانية بقراءة. ليه؟ لأنهم مسبوقون، الطائفة الثانية مسبوقون والطائفة الأولى لاحقون. قال وتشهدوا وسلموا. واضح الكلام أظن؟ في إشكال؟ في إشكال؟ تفضل. عفوا، عيد ترتيب الصلاة المجمل. طيب ابتدى علي المتوية الآن. حضر العدو، حضر العدو والجيش الآن موجود. قبل أن نعيد في المجمل، صلاة الخوف في هذه الطريقة إنما تشرع إن تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد. يعني الإمام أول شيء يقول ينبغي أن نقسم الجيش إلى قسمين، قسم الأول قسم الثاني، قسم الأول على اليمين قسم الثاني على اليسار. فلان عبد القادر تعال صلي للجيش الأول، عبد الرحمن تعال صلي للجيش الثاني. صلى عبد القادر للجيش الأول وانتهوا من الصلاة، يكون جيش عبد الرحمن في وجه العدو. انتهى عبد القادر من الصلاة في هذا الجيش، ينتقل الصلاة كلها، صلى الظهر أربع ركعات، الفجر كاملا، انتقل جيش عبد القادر الآن من جهة العدو، ثم جاء جيش عبد الرحمن وصلى الصلاة كاملة. إذا ما في تنازع، انقسم الجيش إلى قسمين وكل صلى خلف إمام وانتهى الأمر. أما الآن حصل تنازع، كل الناس يريدون أن يصلوا خلف عبد الرحمن، كيف نفعل هذا؟ لابد من قسم الجيش إلى قسمين. فنأتي الآن إلى صلاة الخوف بهذه الطريقة، نقسم الجيش إلى قسمين. الجيش رقم واحد يصفون في جهة العدو، والجيش رقم اثنين يرجع إلى الخلف فيشرع بالصلاة الشيخ عبد الرحمن، الإمام عبد الرحمن. الله أكبر. الآن يصلي الظهر أربع ركعات، يصلي ركعتين أو ركعة كما قلنا، يصلي ركعتين، ركعة الأولى وركعة الثانية بالطائفة الأولى، يقعد القعود الأول ثم يقول الله يا قعود أول، ثم يتوجه بعد الانتهاء من القعود الأول يتوجه هذه الطائفة مشاة إلى مكان الطائفة الأولى التي هي بوجه العدو، وتأتي الطائفة الأولى التي هي بوجه العدو تأتي لتصلي خلف عبد الرحمن مشاة أو ركبانا، ما في مشكلة، أو ركبانا لأنه الآن لم يشعر بالصلاة معه، أو ركبانا فيصلوا ويقتدون به. فيقول هو الثالثة أصلا لا، الآن الطائفة الأولى لا تصلي بعد، هي لا تشعر بالصلاة، الطائفة الثانية تأتي الطائفة الثانية وتقتدي بالإمام، فالإمام يصلي فيهم الثالثة والرابعة ويسلم. فالطائفة الأولى الآن، الطائفة الأولى إما أن تصلي في مكانها، في مكانها، ويأتي تذهب الطائفة الثانية لتحميهم من الأمام، لتحميهم من الأمام، أو ترجع الطائفة الأولى إلى المكان الذي صلوا فيه الركعة الأولى والثانية، ينتهون من الصلاة، ثم تعود الطائفة الثانية إما أن تصلي في مكانها أو تعود المكان الذي صلت فيه الركعة الأولى والثانية مع الإمام وهكذا. إذا هذه الصلاة كما قلت هي مشروعة إن حصل نزاع، تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد. أما إن لم يحصل نزاع في الصلاة خلف إمام واحد واتفقوا على تقسيم الجيش إلى فرقتين وكل فرقة تصلي خلف إمام، لا حاجة إلى هذا الأمر كله. قال والأصل فيه رواية الأصل في هذا الباب في صلاة باب صلاة الخوف رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا على الصفة التي قلنا. هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود أخرجها أبو داود وغيره أخرجها أبو داود وغيره عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الخوف. طبعا حق للصحابة أن يتنازعوا في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام أن من يصلي خلفه ليس كمن يصلي خلف غيره. فيقول عبد الله بن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاءت آخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقام هؤلاء يعني الذين هم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. الله صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وإن أنكر شرعيتها في زماننا يعني أبو يوسف لم ينكر مشروعية صلاة الخوف فهي ثابتة كما هي ثابتة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ولكن أنكر مشروعيتها في زماننا. قال أبو يوسف رحمه الله وإن أنكر مشروعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا. لا الأبو يوسف قال ما عصي صلاة الخوف إنما كانت في أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقط وانتهى إيه نعم. فهو محجوج الإمام أبو يوسف عليه حجة يعني قال بما روينا بما روينا. فأبو يوسف رحمه الله تعالى لم ينكر مشروعية صلاة الخوف بالكلية بل أنكر استمرار مشروعيتها. ولكن نحن نقول أبو يوسف يعني نقول أبو يوسف محجوج الحجة عليه الحجة على أبو يوسف أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قد فعلوا صلاة الخوف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقد روي عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيد بن الجراح وأبي موسى الأشعري أنهم أقاموا صلاة الخوف بأصبهان وكذلك روي عن سعيد بن العاص أنه حارب المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي قلنا لذلك قلنا الحجة عليه أن الصحابة فعلوا ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفعلهم يدل على استمرار مشروعية صلاة الخوف. قال وإن كان الإمام مقيما ها ذكر الشيخ الآن صلى للطائفة الأولى ركعتين يعني الرباعية وللطائفة الثانية ركعتين لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الظهر للطائفتين ركعتين ركعتين. هذا الحديث أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. اسمع نص الحديث اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. يقول سيدي جابر بن عبد الله أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ هذا المشرك سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أتخافني؟ قال لا كيف يخافه وأنزل الله عليه والله يعصمك من الناس؟ قال لا قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك قال فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنهي بالصلاة فصلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين وطبعا بعد ذلك كل منهم تابع الركعتين اللتين فتسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية بالطائفة الثانية ركعة واحدة لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن يعني ممكن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ونصف هذا الطائفة الثانية ركعة ونصف قال فجعلها في الأولى يعني جعل الركعة الواحدة الزائدة على الركعة الأولى جعل الركعة الواحدة التي هي ركعة الثانية فجعلها في الطائفة الأولى أولى جعلوا الركعة فجعلها في الأولى يعني في الطائفة الأولى أولى ليه؟ قال بحكم السبق أن الطائفة الأولى سابقة على الطائفة الثانية قال ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ليه يقاتلون في حال الصلاة؟ لعدم الضرورة لعدم الضرورة فإن فعلوا فإن قاتلوا حال الصلاة بطلت صلاتهم لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها واضح الكلام على كل الشيخ الكمال ابن الهمام مش قضية عند قول الشيخ المرجناني لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن أربع صلوات يوم الخندق فلو جاز الأداء مع القتال لما تركها قال فيه نظر فأورد كلاما طويلا وكأنه يرد هذا الاستدلال الذي استدل به الشيخ المرجلاني لا بأس أن ترجع إليه هنا والله تعالى أعلم الله رب قائلا يقول كيف لا يقاتلون في الصلاة والقرآن أمرهم القرآن بنص القرآن أمر الجيش المسلم إذا ما كان في آية الخوف يعني آية سبب الخوف أمرهم بأخذ الأسلحة وخذوا أسلحتكم فكيف لا يقاتلون وقد أمرهم بأخذ الأسلحة ما الجواب الجواب أحبابنا كما نص على ذلك الفقهاء والأعلام قال والأمر بأخذ الأسلحة من أجل ألا يطمع العدو فيهم فإذا رآهم العدو في الصلاة وقد تجردوا من سلاحهم طمعوا فيهم أما إذا رأوهم وقد حملوا أسلحتهم وهم مهيئون للقتال هابوهم فعلموا أن المصلين أن المؤمنين وهم في الصلاة متهيئون للقتال. قال فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادا كيف يعني فإن اشتد الخوف المراد باشتداد الخوف هنا ألا يتركهم العدو أن يصلوا نازلين يعني لا يسمح لهم العدو ويفتح لهم مجالا أن ينزلوا من فوق خيولهم ليصلوا على الأرض فكانت المعركة حاسمة وعلى أوجها مشتدة ملتحمة الجيش فكلما نزلوا للصلاة هاجموهم كلما نزلوا هاجموهم فيشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى، كل واحد لوحده. لما لا يصلوا جماعة؟ لأنه لا يصح الاقتداء هنا. ليه الاختلاف؟ الاختلاف ايه؟ الاختلاف المكان. ما قلنا من شروط صحة الاقتداء اتحاد المكان؟ اتحاد ما بتراجع دروسكم، هذا تقصير. طيب ما في مشكلة، هذه نحن سأعتبرها هفوة وعالمة. إيه نعم، هفوة وعالمة. الله يفتح علينا وعليكم جميعا. على كل أحبابنا إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم وأن يفتح علينا فتوح العارفين. آمين. إذا قال صلوا ركبانا فرادا يؤمنون بالركوع، أي إيش عندكم؟ يومئون، يومئون. إذا الصلاة ركبانا فرادا بالإيماء، يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا. إذا تتذكروا مر معكم في مراقب الفلاح أن جهة الخائف جهة أمنه، قبلة الخائف جهة أمنه، قبلة الخائف جهة أمنه. فقال هنا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة، لقوله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وسقط التوجه للضرورة. الله، وسقط التوجه للضرورة. أحبابنا، هل قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادا، صلوا ركبانا فرادا، في هذا الكلام إشارة إلى أن اشتداد الخوف شرط لجواز الصلاة ركبانا فرادا بالإمام. اشتداد الخوف شرط لكون الصلاة جائزة وهم راكبون وفرادى وبالإيماء، وليست شرطا لجواز صلاة الخوف، كما لما مر معنا قبل قليل أن اشتداد الخوف ليس شرطا لصلاة الخوف، اشتداد الخوف. ولكن هنا لما قال فاشتد الخوف، فالمراد اشتداد الخوف هنا شرط اشتداد الخوف شرط لجواز الصلاة ركبانا وفرادا موئين. هذا الكلام يعني صار واضح إن شاء الله تعالى. قال وعن محمد رحمه الله تعالى أنهم يعني الركبان أنهم يصلون بجماعة، وهم ركبان راكبون على خيولهم. في رواية، توجد رواية عن الإمام محمد أنهم يصلون بالجماعة وهم ركوب على خيولهم. قال وليس بصحيح، هذه الرواية غير صحيحة، هذا القول غير صحيح. ليه؟ قال لانعدام الاتحاد في المكان، لانعدام الاتحاد في المكان. وهذا صلاتهم أو انعدام الاتحاد في المكان يلزم منه، عدم الاتحاد في المكان يلزم منه الفصل بين الإمام والمقتدي بما ليس بمكان للصلاة، فلا يجوز. يلزم منه الفصل، اكتب، يلزم منه الفصل بين الإمام والمأمون بما ليس بمكان للصلاة، فلا يجوز الاقتداء، فلا يجوز الاقتداء. تذكرون أظن مر معكم في مراقب الفلاح كذلك أنه لا يصح الاقتداء لو فصل بين الإمام والمأموم طريق أو ظهر، فصار هنا الفصل كالفصل بين الإمام والمأموم بنهر أو طريق، والله تعالى أعلم. ثم قال باب الجنائز، باب الجنائز. أظن بقي معنا دقيقة أو دقيقتين ولدخول وقت المغرب. على كل الأحباب كلمتين نقول، يعني باب الجنائز. الجنائز معروف لديكم هي جمع جنازة، الجنائز جمع جنازة، وعندنا جنازة وجنازة، ما الفرق بينهما؟ من يعرف الفرق بين الجنازة بكسر الجيم والجنازة بفتح الجيم؟ الله. الجنازة بالكسر السرير الذي يوضع عليه الميت، أما الجنازة بالفتح هي الميت نفسه الذي يوضع على السرير على النعش، هذه يسمى جنازة. وقيل هما لغتان بمعنى واحد، جنازة وجنازة هما المعنى واحد. إذا باب الجنائز. ثم قال إذا احتضر الرجل بالمبني للمجهول. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.